أحسن الله إليكم ونفع بكم وحفظكم الله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تأخذ عمرة دون محرم لكن برفقة اثنتين من بناتها، ويقول أحد أولادها في أمريكا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خروج المرأة للسفر بلا محرم هذا لا يجوز، ومن الأسفار سفر الحج وسفر العمرة. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف ما يتعلق بالسفر في الحج والعمرة، والأظهر من عموم الأدلة هو أن المرأة لا تخرج، والحمد لله يجب عليها حج ولا عمرة، والمحرم شرط للاستطاعة، من شروط الاستطاعة، ثم هو في الحقيقة شرط لزوم، شرط وجوب وليس شرط لزوم على الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح ابن عباس لما قال ذلك الرجل: إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. أمر عليه أن انطلق ويحج مع امرأته، مع أنه اكتتب في غزوة وتعين اسمه بكتابة غزوة، فدل على أن المرأة لا يجوز لها لعموم الأدلة ولخصوص هذه القصة. بل جاء رواية عند الدارقطني: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه الرواية وإن كانت في ثبوت نظر، لكن كما قال ابن المنذر رحمه الله: اشترطوا شروطا، فشرط ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يذكر. يعني حين ذكر الفقهاء شروطا في هذا وقيد النصوص، والأصل أن أو قيد إطلاقه، والأصل أن لا تقيد ولا تخصص إلا بدليل، وما شرطه النبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن يقدم، بل الواجب تقدم.